أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. مع المجلس الأخير من هذه السلسلة المباركة التي أكرمنا الله جل جلاله بها، ونسأل الله تعالى أن يجعلها بداية مباركة لفهم مادة القرآن، وهي مادة اللغة العربية. وكما ذكرنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، هذه المادة هي بداية البداية وأول الأول وبداية المفاتيح لهذا العلم المبارك. ووصلنا إلى المجلس الأخير إن شاء الله تعالى من هذه السلسلة الذي سنختم به هذه السلسلة المباركة. تكلمنا إخواننا عن الأسماء، فقلنا أن الأسماء منها المرفوع، وتكلمنا عن المرفوعات. مذكرين شو المرفوعات؟ هات لنشوف شو هني: فاعل، مبتدأ، خبر، نائب فاعل، اسم كان، خبر إن، أحسنت. وتكلمنا عن المنصوبات، شو هني؟ المفاعيل، شو كمان؟ المستثنى، والتمييز، والحال، واسم إن، وخبر كان. شو بضل في عنا؟ المجرورات. تكلمنا عن المجرورات، قلنا المجرورات إما بحرف الجر وإما بالإضافة. طيب خلصنا الأساس، هلأ ضل في عنا شيء اسمه التوابع. بداية مباركة، لا مباركة قلنا. التوابع، شو يعني كلمة التوابع؟ يعني في بالحياة ناس إلهم شخصية خاصة، وفي ناس تبع لناس، وباللغة نفس الشيء، في كلمات إلها شخصية خاصة، فيا بتكون مرفوعة، يا بتكون منصوبة، يا بتكون مجرورة، وفي كلمات شخصية تضعيفة، شو بكون اللي قبلها تمشي وراه، تمام؟ فهي بتتبعه، فهي اسمها توابع. أول نوع من التوابع اسمه النعت أو الصفة. وهذا النوع من التوابع ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. الدرس اليوم يا أخواني كتير سهل وبسيط، وفعلا ختامه مسك إن شاء الله. طيب الآن السؤال لكم: ما الفرق بين هاتين الجملتين؟ جاء الرجل الكريم، وجاء الرجل الكثير ماله. أين النعت في الأولى، وأين النعت في الجملة الثانية، والمر وما الفرق بين الاثنين؟ جاء شو إعرابه؟ فعل. الرجل فاعل. الكريم صفة. الرجل شو إعرابه؟ فاعل شو؟ مرفوع بالضمة. فهذه شو بتكون؟ ليه؟ لأنها تابعة. فشو بتكون؟ ولو قلت هيك: رأيت الرجل الكريم، حركها وأعربها. رأيت رجلا كريما، لأنه كمان تبع لها. ولو قلت مررت بالرجل الكريم، تمام؟ طيب لو قلت جاء الرجلان شو؟ الكريمان. فإذا وجدنا أن النعت يتبع المنعوت فيه الإعراب حركات، ويتبع النعت المنعوت فيه الإفراد والتثنية. فلو قلنا مثلا جاء الرجال الكرماء، مثلا جاء الرجل العاقل، جاء الرجلان العاقلان، جاء الرجال العاقلون أو العقلاء باختلاف الآراء فيها. طيب طيب انتقلوا معي هون، جاء الرجل الكثير ماله، وين النعت؟ الكثير ماله كلها نعت. هلا إذا بدنا نفصل أكثر شوي، الأصل أنا أقول جاء الرجل الكثير، الكثير هي النعت، بس بعد ما طلعت فيها لقيت هذا منه نعت حقيقي، هذا الكريم نعت حقيقي، لكن الكثير منه نعت حقيقي. لما؟ لأنه تبع لشيء آخر، الكثير ماله، فطلعت الكثير ماله كلها نعت للرجل. فهذا النوع من النعوت اسمه نعت سببي، تمام، يعني متعلق بسبب وهو المال. وهذا النعت اسمه نعت حقيقي. شو بيفرق النعت الحقيقي عن النعت السببي؟ شوف، إذا قلت جاء الرجلان، كمل. لا، شو بدي بالطيبان؟ لأني عم بحكي عن كثير ماله ولا خطأ؟ أحسنت، جاء الرجلان الكثير مالهما، جاء الرجال، كمل، الكثير مالهم. طيب فمعناها شو الفرق بين النعت السبب الحقيقي والنعت السببي؟ قال بالنعت الحقيقي النعت يتبع المنعوت في كل شيء، في الرفع والنصب والجر والإفراد والتثنية والجمع. أما بالنعت السببي فالنعت يتبع المنعوت فقط في الرفع والنصب والجر، ولا يتبعه في الإفراد والتثنية، فيبقى النعت مفردا. وكثير فيها نقول، يعني كثير مثال، جاءت المرأة القليلة الأدب الكثيرة الخلق، بس ما يزعلوا النسوان، اللي بدك إياه أضف ما تشاء. خلصنا النعت، اللي بعده افتح الكتاب، نعت، نعت أو صفة مرفوع إذا كان الرجل مرفوعا، وإذا كان الرجل منصوبا بتكون منصوبة، وإذا كان مجرورا بتكون مجرورة. دائما بيكون عندنا إضافة، مضاف ومضاف إليه، كلها مع بعضها بتكون نعت. نعم، شوف افتح صفحة 152. النعت تابع يذكر لبيان صفة منعوت متبوعه، وهو قسمان، حقيقي وسببي. الحقيقي ما دل على صفة في نفس متبوعه، تمام، نحو أقبل الرجل العاقل أو الكريم. والسببي ما دل على صفة فيما له ارتباط بالمتبوع. شو الارتباط؟ المال، فهو صفة للمال، نحو أقبل الرجل الكثير ماله. وكما يتبع النعت مطلقا منعوته في رفعه ونصبه وجره، يتبعه أيضا في تعريفه وتنكيره، معرفة ونكرة. ويختص الحقيقي بأن يتبعه أيضا في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. أما السببي فيكون مفردا دائما، ويراعى في تذكيره وتأنيثه ما بعده، ممكن يتغير بالمذكر والمؤنث. وقد يقع نعت النكرة جملة، نحو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. النعت لليوم، الله قال واتقوا، أمر، الفاعل من؟ أنتم. طيب فعل وفاعل، اتقوا يوما، يوما شو؟ مفعول به. طيب هذا اليوم ما نعته؟ هذا النعت، هذا اليوم له صفة، ما صفة؟ ما صفته؟ ترجعون فيه إلى الله. بس هون جاءت الصفة شو؟ مش كلمة، لا، جاءت الصفة جملة. شو الفرق بين الجملة والكلمة، أو المفردة والجملة؟ إذا جاءت كلمة فيها فعل وفاعل فهذا كله اسمه جملة، فبقول ترجعون هي فعل ماضي، لكن هي والفاعل كلها في محل نصب صفة ليوما. أحسنت. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا شو إعرابه؟ فعل وفاعل، فعل أمر وفاعل. يوما مفعول به. طيب شو نعت يوما؟ يعني شو صفته؟ شو هذا اليوم يا ربي؟ قال هذا اليوم اللي ترجعون فيه إلي. طب وين طلعت النعت؟ بالعادة نحبوا يوما كبيرا عظيما، طلعت جملة، طلع النعت ممكن يكون جملة. فإذا هذا ترجعون كيف يعربه؟ ترجعون فعل وفاعل، برجع بقول والفعل والفاعل، الجملة الفعلية كلها في محل، ممكن تكون في محل شو؟ حسب شو؟ حسب اللي يلحته. واضح؟ خلصنا درس النعت 100%، والجملة كلها بتكون في محل نصب أو محل رفع. واضح؟ هو المكتوبين عندكم، مش بحاجة تكتبون. خلينا ننتقل للتابع الثاني. فإذا خلصنا رقم واحد النعت اللي هو الصفة. اثنين، طبعا في عنا أمثلة وفي عنا تمارين بدنا نحلها. في عنا التوكيد، بكل بساطة يا إخواني، إذا قلت أنا جاء الرجل، ممكن هو يكون إجا، وممكن يكون بعت مندوبه، وممكن يكون بعت رسالته، وممكن يكون بعت مرافقينه، ممكن. هذا اسمه مجاز. حتى ظهر احتمالات الكلمة من المجاز للحقيقة بضيف عليها شيء اسمه توكيد. ضيف توكيد. يعني أحيانا بتجي سيارة فلان، منقول إجا فلان، طب بس هو ما إجاش، خلاص ما إجا المرافقين اللي معه، إجا فلان، هذا اسمه مجاز. طب كيف نأكد أنه هو بنفسه إجا؟ قال عنا التوكيد له نوعين. شو سماهم بالكتاب عنا؟ النوع الأول لفظي والنوع الثاني معنوي. شوف، بدي جيب لفظ بدل إنه الرجل هو الذي جاء، فإما أقول الخلوق سر بالبناعة يا أبو محمد. شوف لفظي، إما يكون فعل توكيد بالفعل، وإما يكون توكيد بالحرف، وإما يكون توكيد بالجملة. يعني إذا بدي أؤكد بالفعل أنا شو بقول؟ جاء الرجل، تمام؟ وإذا بالحرف، الله أعطيكم مثال تاني عليا، لكن خلينا نقول بالاسم، جاء الرجل الرجل، جاء الرجل الرجل، وجاء ربك والملك صفا صفا. تزبط ولا تزبطش؟ ها، جملة، جاء الرجل جاء الرجل، تمام. هات نشوف شو أعطينا مثال هو عن الحرف. شوف نحن بالإقامة شو بنقول؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. طب ليش؟ هذا توكيد، تكرار الألفاظ الأذان توكيد. شوف صفحة 156، اللفظي يكون بإعادة اللفظ الأول فعلا كان أو اسما أو حرفا أو جملة، نحو ظهر الهلال، هذا توكيد شو؟ فعل، ظهر الهلال. أنت صادق، هذا شو؟ الاسم. لا أبوح، هذا شو؟ حرف. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة جملة. فإذا ممكن يكون فعل، ممكن يكون حرف مثل لا لا أفعل. في نشود بتقول لا لم بيهنا لعيش ولا عيد ولا عيش كريم إلى آخره. الاسم جاء الرجل الرجل جملة، جاء الرجل جاء الرجل. الآن السؤال، إحنا ليه عم نأخذ الدرس؟ إحنا عم نأخذ درس تحت مصطلح شو؟ تابع، تابع. طيب الآن جاء، جاء شو بنعربه؟ جاء الأولى فعل، جاء الثانية توكيد وإعرابها تابع للمؤكد اللي هو الفعل الأول، مرفوع مثله، مضموم، مبني إلى آخره مثله. طيب لا لا نفس الشيء، نفس الحرف، كل شيء ثاني يكون تابع للأول. جاء الرجل الرجل، جاء فعل، الرجل فاعل، الرجل الثاني توكيد يتبع الكلمة التي قبله وتكون مرفوع مثله. جاء الرجل جملة، وجاء الرجل الثانية الجملة كلها الفعلية مؤكدة للجملة الأولى، تمام؟ طيب معنوي كمان جاء الرجل، بس ما بدي لفظي أنا. ففي عندي مجموعة من الكلمات بتأكد الأمر بلفظ آخر مثل نفسه. أنا جاء الرجل، مين يخي قصدك يعني مرافقينه ولا كتابه ولا رسالته؟ لا لا نفسه. فشو إعراب نفسه؟ توكيد. شو إعرابه؟ إعرابه تابع للرجل. طيب لو قلت رأيت الرجل، الرجل كمل نفسه، ليه؟ أنه تابع على إله. ولو قلت مررت بالرجل نفسه، فإذن التوكيد هنا المعنوي تابع للمؤكد رفعا ونصبا وجرا. صعب؟ حنقرأ حنقرأ، بس صعب قولوا لي صعب واضح؟ إن شاء الله يقول لي حد مش فهمان بالامتحان. فاللفظي يكون بإعادة اللفظ الأول فعلا كان أو اسما أو حرفا أو جملة، نحو ظهر ظهر الهلال، أنت صادق صادق، لا لا أبوح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. المعنوي يكون بسبعة ألفاظ، جاء الرجل نفسه، العين، جاء الرجل عينه، جاء الرجل، هلا كل ما بتركب كتير مع الرجل، لكن جاء الوفد كلهم، ماشي، جميع، جاء الوفد جميعهم، العامة، جاء القوم عامتهم، كلا أو كلا وكلتا، ها مش كلا عفوا، كلا كلا، ها كلاهما كلتيهما، نحو حضر الأمير نفسه وعينه، سار الجيش كله جميعه عامته، طلعت الكتابين. بس ممكن أنت طلعت الفهرس، ممكن المقدمة والخاتمة، لكن كيف تأكد لأنك طلعت كل الكتاب؟ بتضيف كلمة كليهما. فلو قلت لكما أو لكم ما إعراب كليهما، شو بتقول لي؟ أيوة، حللت المسألتين كلتيهما، بس هي ممكن تكون كان كلتاهما، بس ليش قلت كلتيهما؟ بس كلتيهما لأنها تبعت ما قبلها. ويجب أن يتصل بضمير يطابق المؤكد كما رأيت. لو رجعنا للتوكيد المعنوي لازم بأخره شحط، أول جاء الضمير، جاء الرجل نفسه، لازم أعمل ضمير للعائد والتابع، تمام؟ هذا التوكيد، نفسه نفسه نفسه، إيه، لأنه أصل الكلمة نفس، فأنا بحرك لها أصل الكلمة نفس، فأنا بتطلع على السين اللي هي آخر حرف بهذه الكلمة وأحركها بناء على المتبوع الذي هو الرجل الذي أؤكد ذاته، كل نفس الشيء، رفعا جرا نصبا، تمام؟ يلا خلصنا التوكيد 100%. إذا كانت منصوبة، وإذا كانت مجرورة لا، وإذا كانت مرفوعة لا. النوع الثالث من التوابع اسمه البدل. والبدل يا إخواني له عدة أقسام. النوع الأول اسمه بدل مطابق، والنوع الثاني اسمه بدل بعض من كل، والبدل الثالث اسمه بدل اشتمال، والبدل الرابع اسمه بدل مباين. البدل المطابق واضع النحو الإمام علي، بدل بعض من كل جدد الأمير القصر أكثره، بدل اشتمال انصرف الديوان عماله، وبدل مباين خذ درهما دينارا. بسم الله. أول شيء عندنا خلصنا النعت وقلنا كيف بيتبع المنعوت، وخلصنا التوكيد وقلنا كيف بيتبع المؤكد، والآن عم نتكلم عن البدل. هنالك كلمة تأتي بعد كلمة تكون بدلا عنها، فاللي بيكون بدل عن الثاني بياخد نفس حكمه، لكن أحيانا هذا البدل يكون بدل بالكامل، أحيانا يكون بدل بجزء معين. فقسم لك إلى أربع أقسام. النوع الأول اسمه بدل مطابق، يعني هو بدل عنه لكنه مطابق له. طب ليش وجوده؟ بينه وفسره. فواضع النحو لحالة والإمام علي لحالة. فلو قلت لك أعرب هذه الجملة، واضع النحو، لا مبتدأ، لو قلت لك واضع النحو خلصت الجملة، فهمت؟ وهو مضاف، واضع مبتدأ وهو مضاف، النحو مضاف إليه، الإمام علي لا، كيف خبر؟ لو قلت لك أنا واضع النحو الإمام علي، شو بتقول لي؟ وين الفعل يا أبو محمد؟ وين الفعل؟ واضع مش فعل، واضع شيء، وضع شيء ثاني، مش فعل، بدل. ايه ما هو، بس بدي تفهموا ليش بدل، ليه مش خبر؟ لانه لسه ما اجى الخبر. لانه بتقول لي هون بعد ما اقول لك واضع النحو الامام علي، بتقول لي شو ماله؟ واضع النحو الامام علي اتقنه كتبه الى ذلك، تمام، خبر خبر. لكن الان انا عم بستبدل كلمه واضع النحو بكلمه اخرى تبين من هو واضع النحو، فهي جاءت بدل بس مطابقة، مش إجا الإمام علي بجزء من القسم الأول. يعني هلأ بعد شوي هون جدد الأمير القصر كله، فإجت الكلمة الثانية بدل، قال لك أكثره، فقال لك بدل بعض، هذا بعض من كل، هذا كل، لكن هون البدل مطابق. واضع النحو لسان حالك قل لمين؟ الإمام علي. فإذا الإمام علي بدل من واضع النحو، وحكمه حكم الرفع. فلو قلت لك واضع النحو الإمام، والإمام تابع لشو؟ لواضع، لأنه واضع شو عربه؟ مبتدأ مرفوع، تمام؟ والإمام شو يكون؟ بدل عن واضع مرفوع. خلينا ننتقل للثاني، جدد، أعرب جدد، ماضي، الأمير فاعل، القصر مفعول به، أكثره بدل. ليه؟ قال لأنه أنا يعني فهمت أنه كل القصر، فإجا واحد عم بيبين لي بالضبط شو اللي جدده، بس ما لغت اللي قبله، ما لغتها، لأنه حيبلش حيبين معنا بعد شوي شيء يعني تبدل، ألغاه بالكامل، إنما بين الكم، فقال جدد الأمير القصر أكثره، نظف خادم المسجد المسجدة، فحسني عم بقول له انه كله اكثره، فده شو اسمه؟ بدل بعض من كل. انت فاهم انه كل المسجد؟ لا، استبدلت لك الكل ببعض. بدل بعض من صعبة؟ بدل مطابق اجى الامام علي محل وضع النحو. هلا بينت لك قديش بنى القصر، عمر البيت، رفع وضع الاثاث، غسل الطريق، زفت الطريق، اللي بدك اياه. بدل الكلمه اللي بعدها نصفه، ربعه، ثلثه، اكثره. فهذا الرقم بيجي بعض من كل، وحكمه حكم المتبوع له القصر. جدد الامير القصر مش اكثره، اكثره، لانها منصوبه. لا، وقال شو؟ هلا بنحكي عنها، جيله بعد شوي. اذا شيء متعلق بالكم هذا اسمه بدل اشتمال. تفضل. لا، لانه لسه ما عرفت انا شو ماله. يعني انا بالنسبه لي ما عرفت هو شو عمل. يعني لابد ان اخبر عنه بشيء. يعني لو قلت لك امام المسجد الشيخ عبد الكريم، شو ماله؟ والله كريم، والله فعل كذا. فبدي تخبرني انت عنه. فانا اجت الشيخ عبد الكريم بدل عن امام المسجد، لانه امام المسجد ما بتكفي. طلعت مش فهمانين. امام المسجد خطب الجمعه، فبقول انا خطب الجمعه، الجمله الفعليه خبر عن امام المسجد. فبدي زيد انا كلمه بعد امام المسجد لبين من هو الخطيب، فبقول امام المسجد الشيخ عبد الكريم خطب الجمعه. فالشيخ عبد الكريم بدل عن شو؟ بس. لا، هذاك شيء اخر، هذاك معنى اخر. اذا عم بتكلم انا عن تبيان، تبيان من واضع النحو، ساعتها من بنعرفها خبر. اما اذا انا مش عم بتكلم عن تبيان من واضع النحو، بدي احكي بعد شوي عنه، فهذه بدل من هذه. بس افهموها هكذا حتى ما تضيعوا، حكون اكثر منك. بدل اشتمال، انصرف الديوان عماله، انصرف المسجد، انصرف المسجد رواده، هو بنفسه ما انصرف. فاجت الكلمة الثانية بدل لتشتمل من فيه، تمام؟ انصرف الديوان فعل وفاعل. كيف بدي بينه أكثر؟ جبت له أنا بدل أخذت حكمه. لو قلت مررت بالديوان، ها؟ مررت بالديوان عما، كم لغة أنتو؟ أيوة، مررت بالديوان عما، بس. رأيت المسجد روا، كمل. رأيت المسجد رواده، تمام؟ واضح؟ في نوع من البدل بيجي مباين للي قبله، بيلغي اللي قبله، وهذا غالبا بكون عند الاستدراك. خذ درهما دينارا، يعني بس بدل عنا. يعني الدرهم بتروح، بس الدينار بتاخذ حكم الدرهم. ها، خذ ليرة، لا ليرة مضروبة، دولارا، تمام؟ لا، شو هاي صاعا قمحا؟ تمييز، ميزنا الصاع شو نوعه، قمح. خذ صاعا، تسكتت قلت مدا، انه لقيت لا صاع صغير، مدا. خذ صاعا مدا، خذ مترا عشرة. طب هي كيف خذ مترا عشرة؟ يعني هذه بدل عنا. انت بتضيع انه كيف، طب كيف خذ درهما دينارا، كيف بدي اخذ دينار؟ لا، هذه بدل عن هاي. استدرك ان انت تخيلوا عم بيحكي، ام تذكر له درهم فضه قليل، خلينا نعطيه دينار ذهب افضل. فقال له خذ درهما دينارا، فالدينارا جاءت بدل عن درهما. خذ شو عربه؟ فعل أمر. وين فعل؟ مستتر تقديره أنت. المفعول به درهما، دينارا بدل عن درهما شو عربة؟ منصوب مثله بالألف، بالفتحة. شوف، البدل تابع ممهد له بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته، وهو أربعة أنواع: بدل مطابق نحو واضع نحو الإمام علي، بدل بعض من كل جدد الأمير القصر أكثره، بدل اشتمال انصرف الديوان عماله، بدل مباين نحو خذ درهما دينارا. ويجب في بدل البعض هذا يعني والاشتمال أن يتصلا بضمير يعود على المبدل منه كما رأيت. وين يعني؟ الهاء: جدد الأمير القصر أكثره، انصرف الديوان عماله، عماله رواده. لا لا تزبطش، لأنه هذا مضاف إليه. بتقول لي مين الإمام؟ يقول لك علي، فهو مضاف ومضاف إليه. لا مش بدل عنه. نعم لا كان صارت هو، لأنه قلت أنت هو. تمام، ما هو حسب المعنى. بدي أخبركم شغلي، أحيانا نفس الجملة حسب السائل وحسب الجواب لهذه الجملة أين تم الإجابة فيها، على من السائل. أحيانا إذا كان السائل يسأل من هو واضع العلم فيكون الجواب الإمام علي فتكون خبر. أما إذا كنت أريد أن أخبر عن الإمام علي فأنا كنت أريد أن أخبر عنه فقلت واضع النحو، بعدين قلت يمكن بعض الشباب مش عارفين مين فقلت الإمام علي، فهون طلعت بدل عن واضع النحو. طب كمل إيه شو ماله، فهنا يأتي الخبر. تمام صح. عشان هيك العلم النحو وغيره لابد أن يؤخذ عن طريق أحد. لو أنت بتقرأ كتاب لحالك هتقول لا هذه خبر، عرفت؟ طيب نعم. ما فهمت. واضع النحو مضاف ومضاف إليه، الإمام علي بدل نفس الإعراب، مرفوع مضاف ومرفوع بدل مثله. بالنسبة للنهاية حاطت هيك فقرة مهمة بدي منكم نقرأها مع بعضنا. نعم وين احنا مرقنا عليه؟ يلا بس هو كأنه كان أول شيء العطف. يلا على السريع، العطف أصلا أبسط درس وأسهل درس العطف. جاء محمد وأحمد، جاء محمد فأحمد، جاء محمد أم أحمد، شو عندنا بعد؟ وجاء محمد لكن أحمد. ما بدي كتير ضيع وقت فيهم لأنه موجودين. باختصار هذا اسمه معطوف على الأول، فهنا نعربها جاء شو؟ فعل، محمد فاعل، هذه حرف عطف. أحمد معطوف على محمد، شو بنقول؟ مرفوع مثله، وعلامة رفعه كذا وكذا بس، ويختلف الحرف. اللي مشهور بين الناس الواو والفاء وثم، لكن في عندنا عدة حروف للعطف أخرى وهي الواو والفاء ثم أو أم لكن لا بل، ك جاء نصر الله والفتح. أعرب جاء بسرعة، فعل ماض، نصر فاعل، الله لا لا ها اسم الجلال شو؟ مضاف إليه، نصر وهو مضاف، والله مضاف إليه، واو حرف عطف، الفتح معطوف على نصر مش على الله، أصل الكلمة جاء نصره فمعطوفة على نصر، شو بكمل؟ مرفوع مثله ولا ترفعه الضم، خلصنا. تمام، هاي هي التوابع. افتحوا لي على السريع صفحة 160 نهاية. إذا وقعت كلمة، هاي مختصرة لكل النحو ركز فيها منيح، إذا وقعت كلمة من الكلمات المبنية في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجزم أو الجر، فلا نغير آخرها نظرا لوقوعها في ذلك الموضع، بل يلزم أن نبقيها على حالتها التي سمعت بها، ولكن نعتبر أنها في موضع رفع أو نصب أو جزم أو جر حسب ما يقتضيه الموضع. عم بقول لك الكلمة المبنية ما منغير آخرها، بس منعملها في محل جر أو نصب أو رفع. حدا في يعطيني كلمة مبنية ما بتتغير؟ هذا مثلا، ها هذا هو الذي، ها يلا شوف، جاء هذا الرجل، تمام، ورأيت هذا الرجل ومررت بهذا الرجل. هذا آخرها تغير شيء؟ بثلاث مواضع، سكون سكون سكون، فتحة فتحة فتحة، صح؟ بس بأول مكان شو إعرابه؟ جاء هذا في محل رفع، ورأيت هذا في محل نصب، ومررت بهذا في محل جر. بس هون احنا أخذين قبل، بس هو شو قال لك بالختام؟ قال حسب ما يقتضيه الموضع نحو إن فهمت ما قدمناه. طبعا جاب جملة جميل معناها، وبنفس الوقت فيها تفسير لما ذكر. إن فهمت ما قدمناه يعني من شو؟ من دروس سهل عليك العمل بمقتضاه. إن فهمت، أسأل الله أن يفهمنا. وذكر أمثلة على المبني في محل رفع، والمبني في محل نصب، والمبني في محل جر، والمبني في محل جزم. إخواني، نحن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة المباركة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما ذكرنا، وأن يجعله خالصا وصدقة جارية عنا وعن مشايخنا ومن ربانا ومن علمنا ومن له حق علينا. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت على الأيام والحقب، بما ألحت على الأيام والحقب.